بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإسراء والمعراج. الإسراء هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ذهب به جبريل عليه السلام وجمع الله جل وعلا له الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام. والغرض والله أعلم هو العروج، والعروج إلى السماء وفرض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا جعل العروج من بيت المقدس لحكمة، وذلك ليكون لأقرب وأدعى لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه سيصف لهم بيت المقدس وهم يعرفونه عليه الصلاة والسلام أنه لم يذهب إلى بيت المقدس في حياته إلا ذهابه ليلة الإسراء، فبالإمكان أن يعرج به من الكعبة من مكة إلى السماوات العلى، لكن الله جل وعلا أسرى به أولا إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات من بيت المقدس، ونزل صلى الله عليه وسلم من السماوات العلى إلى بيت المقدس وركب البراق وعاد إلى مكة عليه الصلاة والسلام صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام. فالإسراء هو الذهاب والمسير ليلا، قالوا سرى فلان يعني مشى ليلا وأدلج في الليل، وذلك أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل، في ليلة من الليالي ذهب به إلى من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح والاضطهاد، وكانت تتراءى نجوما ضئيلة تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وإكراما له، لأنه وإن عصاك جل أهل الأرض فإنك مفضل مقدم مكرم عند أهل السماء، فهذه ضيافة وتشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت هو مهان ومضطهد بين كفار قريش، ففي هذا من إدخال السرور والتكريم عليه صلى الله عليه وسلم وجبر الخاطر ما الله به عليم. واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى، اختلف في زمنه متى كان الإسراء والمعراج، متى، أقوال كثيرة جدا، وهذا يدلنا على أن ليلة الإسراء والمعراج المتكررة لا فضيلة لها، لأنها لو كان لها فضيلة لحفظت وضبطت. فعندنا مثلا بعض الليالي مهما تكررت لها فضل، وبعض الليالي فضلها في ليلتها فقط، الليلة المقابلة لها مثلها من الأسبوع أو من الشهر أو من السنة لا فضل لها عن غيرها. فمثلا ليلة القدر في كل السنوات لها فضل عظيم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ورغبنا في تحريها: من أحيا ليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وليالي رمضان كلما تكررت لها فضل، عشر ذي الحجة كلما تكررت لها فضل. واختلف العلماء رحمهم الله أيها أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة، لأن لكل واحدة فضل. فمن العلماء من جمع وقال ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لا من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقالوا أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام رمضان، وليالي عشر رمضان العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. وأيام العشر الأول من ذي الحجة فيها الفضل المنوع عنه بالحديث الصحيح. هذا بالنسبة للأيام والليالي الفاضلة كلما تكررت. يوم عرفة كلما تكرر فاضل، العشر الأول من ذي الحجة، شهر رمضان، وهكذا الأيام والليالي المتكررة التي لها فضل. لكن هناك أيام أو ليالي لها فضل في حد ذاتها، في ذاتها هي، لكن ما يتكرر، مثل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوجد الله جل وعلا فيها خير عظيم للعباد، لكن ليلة المولد من السنة الثانية مثل سائر الليالي ما لها ميزة. ليلة الإسراء والمعراج، الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى وفرضت الصلوات الخمس، هذه فضيلة عظيمة وخير عظيم أوجده الله جل وعلا لهذه الأمة. لكن الليلة المقابلة لها من السنة الثانية ما لها فضل مثل غيرها، ما لها ميزة. كذلك يوم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نفس اليوم فيه خير عظيم، لكن المقابل له من السنة الثانية والثالثة وهكذا مثل سائر الأيام. فبعض الأيام والليالي فضلها مستمر، وهذا يتلقى من الشرع لا من الاجتهاد ولا من التخرف ولا من الاستحسان ولا من تقليد المبتدعة أو تقليد النصارى في أعيادهم. مثلا إذا ذكروا ليلة من الليالي نقول فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، وهذا شرع. فضلها منين؟ استحسان من الفاطميين المبتدعة الذين قلدوا النصارى، نأخذ بطريقتهم؟ لا. فالتفضيل للأيام والليالي تشريع، ما تستطيع أن تفضل، ولا يجوز لمسلم ولا لأحد أن يفضل يوم على يوم إلا بموجب الشرع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس سألوه، فبين صلى الله عليه وسلم أنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب يقول عليه الصلاة والسلام أن يعرض عملي وأنا صائم. فيوم الاثنين والخميس مفضل على أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، ويوم الجمعة مفضل على سائر أيام الأسبوع تشريع. لكن وقوع حادثة أو قضية أو أمر من الأمور أو خير نزل للأمة في تلك الليلة فقط أو ذلك اليوم فقط لا يتكرر. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن لليلة الإسراء والمعراج المتكررة فضل. لضبطها الصحابة رضي الله عنهم، معروفة، لضبطها الصحابة رضي الله عنهم وبلغونا إياها، لكنهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لياليها المقابلة لها في الأعوام القادمة لا ميزة لها، ليلة 27 رجب، ليلة جمادى الثاني، جمادى الأولى، محرم، صفر، كلها سواء. ولذا اختلف فيها على أقوال كثيرة، ذكر المؤلف رحمه الله 6 أقوال. واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى، فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة، واختاره الطبري. يقول رحمه الله الطبري: الإسراء في السنة الأولى من البعثة، إنما نزل عليه أول آية من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقول في تلك السنة أسري به وعرج به إلى السماوات. هذا قول. نعم. وقيل كان بعد المبعث ب5 سنين، ورجح ذلك النووي والقرطبي. وقيل بعد البعثة ب5 سنين، يعني بعد القول الأول ب5 سنين. القول الأول السنة الأولى من البعثة، القول الثاني أنها في السنة الخامسة من البعثة. وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب 10 من النبوة، واختاره العلامة المنصور فوري. وقيل في السنة العاشرة في شهر رجب من السنة العاشرة من البعثة. هذه 3 أقوال، واستبعدها المؤلف رحمه الله كلها، قال هذه غير واردة، لأنه معروف أنه بعد الإسراء المعراج، وفي المعراج وفي العروج إلى السماوات العلى فرضت الصلوات الخمس. وخديجة رضي الله عنها توفيت في السنة العاشرة، وكانت وفاتها قبل فرض الصلوات الخمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلوات الخمس يتعبد ويتحنث على ما هداه الله جل وعلا إليه، لكن ما في صلوات، ما في الصلوات الخمس إلا فرضت بعدما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وكان وفاة خديجة رضي الله عنها معروفة أنها في السنة العاشرة، وكانت وفاتها قبل فرض الصلوات، إذن ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياة خديجة إلى السنة العاشرة، والنبي ما عرج به، ما فرض عليه الصلوات الخمس. هذا استنتاج رحمه الله. نعم. وقيل قبل الهجرة 16 شهرا، أي في رمضان 12 من النبوة. وقيل قبل الهجرة 16 شهر، يعني كان في رمضان في السنة 12 من البعثة، يعني بعد وفاة خديجة رضي الله عنها ب2. وقيل قبل الهجرة 1 سنة و2 شهر، أي في المحرم 13 من النبوة. يعني الخلاف في شهرين بين هذا القول وقول والقول الأول، أنها في رمضان أو بعد رمضان في شهر المحرم مثلا من السنة 13، يعني في آخر السنة 12 أو في أول السنة 13، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل قبل الهجرة 1 سنة، أي في ربيع الأول 13 من النبوة. هذه متقاربة الأقوال 3، في رمضان 12، في محرم 13، يعني بينهما شهرين، في ربيع الأول 13، بينها وبين الأولى 13، يعني هذه متقاربة 3، وهذه هو الأقرب والله أعلم. ولا يرجح واحد على الآخر لأنه ما فيه مرجح. وردت الأقوال 3: الأول لأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان 12 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء. يعني فرض الصلوات الخمس هذا لا إشكال فيه، كان في الإسراء والمعراج، وهذا يعطينا دلالة قوية على عظم شأن الصلاة عند الله جل وعلا. جميع الشرائع والواجبات والالتزامات الشرعية كلها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، ولما أراد الله جل وعلا فرض الصلوات الخمس عليه استدعاه طلبه. ولله جل وعلا المثل الأعلى، لكن ننظر إلى ما حولنا مثلا من عمل البشر وطبيعة البشر. الملوك والرؤساء إذا أرادوا أمرا ما أرسلوا إلى سفرائهم بخطاب أو مندوب أو نحو ذلك، وإذا كان المرء الشيء من الأهمية بمكان ما يرسلون له خطاب ولا يرسلون له مندوب، يقولون تعال، يقدم على الملك أو الرئيس ليبلغه بما يريد. هذا هام يستدعي أن يدعى السفير مثلا ويحضر. وكذا في حق الله جل وعلا لما شرع الصلوات الخمس وكانت من الأهمية بمكان، ما أرسلها مع جبريل مع أنه ذو المكانة عند الله جل وعلا، لكن ليشعر عباده بأهمية الصلاة وعظمها. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، فإن نجح في صلاته نظر في سائر عمله، وإلا والعياذ بالله فلم ينظر. فحري بالمسلم أن يحرص عليها ويحافظ عليها جماعة مع المسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أحب من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي إناء ملئ علما، وقال عنه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عس. ولما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، وكان صغير القامة قصير القامة، كان إذا وقف مثل الرجل الطويل إذا جلس، ما يتميز عن الجالس بقامته بطوله رضي الله عنه. وتعجب الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه وهو يمشي، نظروا إليه وهو يمشي، قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وزنه عظيم عند الله جل وعلا. وله أقوال مشهورة رضي الله عنه في الإسلام: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول إذا تخلف الشخص عن الصلاة وصلاة الجماعة قلنا هذا منافق، وسمناه بالنفاق، وهم خيار الأمة، ما يسمون بالنفاق إلا من هو كذلك، ليسوا مثل غيرهم يسارعون هذا كذا وهذا كذا ويتحكم في عباد الله ويحكم على هذا بكذا ويحكم على هذا بكذا، وإنما هم خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يحكمون ولا يتهمون أحدا بالنفاق إلا والنفاق ظاهر عليه. ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم ليس الأمر سهل لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة، ما يستطيع الوصول مشي، ما يستطيع أن يصل، فيطلب اثنين من جيرانه أو إخوانه أو أحبابه يحضران إليه وقت الصلاة، يأخذ هذا بعرض وهذا بعرض ويمشي بينهم كما يخطى الطفل الصغير حتى يجلسون في الصف ليشهد صلاة الجماعة، ويعود كذلك حرصهم على الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصلاة شأنها عظيم عند الله جل وعلا، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من حقوق الله تعالى. وأول ما يحاسب عنه من حقوق الآدميين الدماء. ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج يعني. والله جل وعلا نوه عن الإسراء في كتابه العزيز في قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبعد الإسراء العروج، كان في ليلة واحدة. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها غير، يعني لا فرق بينها، يعني سواء كان في آخر السنة الثانية عشرة أو في أول السنة الثالثة عشرة الفرق يسير، وليس هناك أمر يستدعي معرفة متى كانت أي ليلة، لأنه ما المهم أن يعمل بما حصل في الإسراء والمعراج، يعلم بذلك كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفضيله على سائر الأنبياء، صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، والإمامة تدل على فضله عليه الصلاة والسلام على سائر أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قد يقول قائل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا أهو يفتخر؟ نقول لا، يقول ولا فخر. طيب لما يذكره؟ لأنه لا يعلم إلا من طريقه، لا يعلم هذا الفضل إلا من طريقه، ما يستطيع أن يعلمه أحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فهذا من باب التحدث بنعمة الله جل وعلا وما ميزه الله جل وعلا به من الفضل على سائر البشر عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد وقولوا عبد الله ورسوله. يعني هو عليه الصلاة والسلام يتحدث بما فضله الله جل وعلا به، لكن أنتم أيها العباد وأيها الأمة لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل لله، لا تطروني، والإطراء والمدح، لا تمدحوني بغير ما ذكر الله به، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جمع عليه الصلاة والسلام بين العبودية والرسالة، فهو عبد لا يستحق شيئا من العبادة لا يعبد، ورسول من الله جل وعلا لا يكلف، أرسله الله جل وعلا، فهو نال من هاتين الوظيفتين أعلاهما عليه الصلاة والسلام، فهو في العبودية أفضل العباد عليه الصلاة والسلام، وفي الرسالة أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ونهى عن إطرائه ومدحه، لا تطروني، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فيحذر صلى الله عليه وسلم من الإطراء، لأن النصارى أطروا وغلوا في عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، واليهود نزلوا وأخفقوا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. اليهود سبوه سبا الله جل وعلا برأه منه، والنصارى رفعوا منزلته منزلة ما أعطاه الله جل وعلا إياه، ولا تليق به ولا بغيره من الخلق، قال النصارى هو ابن الله، وقالوا هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وهذا كفر، فهو عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه عليه الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعنة الله قالوا عيسى ابن مريم ابن بقي، والله جل وعلا يثني عليه ويمدحه في كتبه التي أنزلها، ومع ذلك يعتدون ويظلمون ويظلمون أنفسهم وينسبون عيسى إلى ما هو بريء منه عليه الصلاة والسلام. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. يعني سياق الآيات في سورة الإسراء تدل على أنه كان متأخر، وبعدين الإسراء في فرض الصلوات الخمس، لأن الإسراء عقبه العروج، والعروج في فرض الصلوات الخمس، وما كانت الصلوات الخمس مفروضة قبل السنة العاشرة فيما يظهر والله أعلم. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الواقعة وفيما يري نسردها بإيجاز. الواقعة واقعة الإسراء والمعراج. الإسراء هو الذهاب إلى بيت المقدس، والمعراج العروج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، حتى كلمه الله جل وعلا في الصلوات الخمس وفرضها عليه. الصلوات 50 صلاة كما سيأتي، ثم حط الله جل وعلا عنه 10 فـ10 فـ10 حتى لم يبقى إلا 10، فحط عنه 5 من الـ10 وبقيت 5 في الفعل، وهي 50 في الأجر والثواب والحمد لله. قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده على الصحيح. اختلف العلماء رحمه الله في الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بجسده وروحه أو بروحه دون جسده، مع الاتفاق على أنها ليست رؤيا منام، ليست كالمنام التي تذهب الروح إلى أماكن متعددة مثلا وتعود، لا، وإنما الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم هل كان الإسراء بروحه وجسده وهذا هو الراجح، أم كان الإسراء بروحه فقط وليس مناما. والظاهر والله أعلم والراجح أن الإسراء بروحه وجسده، لأن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده. قال: والعبد مجموع الروح والجسد، ما يقال للروح وحدها عبد والجسد وحده بدون روح ما في فائدة جفته، وإنما هو الإسراء بروحه وجسده. من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صاحب البراق دابة أتى بها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دون الفرس على ما قيل، أصغر من الفرس، لكن خطها مد النظر، يعني في لحظة من مكة حتى أوصله إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس عرج به بالمعراج إلى السماوات العلى. صاحبه جبريل عليهم الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة. البراق على أساس أنه دابة، ربطه صلى الله عليه وسلم بحلقة في باب المسجد الأقصى، ودخل المسجد وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم النبى البشر، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما فردا عليه ورحبا به وأقرا بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. على خلاف بين العلماء رحمه الله في منازل بعض الأنبياء باختلاف الروايات في ذلك. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، يعني تجاوز منازل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أعلاهم منزلة إبراهيم عليه السلام إلى السماء السابعة. النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، عرج به ورفع فوق ذلك. ثم رفعه البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك؟ قال بـ50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه، في العلو سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا مستوى على عرشه وغني عن العرش وعن غيره، والعرش هو سقف المخلوقات، ما فوق العرش إلا الله جل وعلا. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق، فوضع عنه عشرة ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5. فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني الفريضة كما فرضها الله جل وعلا 50 صلاة، وخفض الله جل وعلا الفعل على العباد فجعلها 5 تعادل في الأجر والثواب 50 صلاة بفضله وإحسانه جل وعلا على هذه الأمة. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية في هذا الصدد وحافظ البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، أن اختلف الصحابة من زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه؟ قال بعضهم بذلك وبعضهم رد هذا، وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه فنعم رآه بقلبه، لكن ما رآه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة. وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني. ثم قال وأما قوله تعالى في سورة، يعني أنه قال ابن عباس رأى ربه، وقال في رواية رأى ربه بفؤاده، هذه ما في تنافي، يعني قول ابن عباس رأى ربه يعني بفؤاده ما ينافي هذا، ولم يرد ما يثبت على أنه رآه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.